بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الموفي 20 من مجالس قراءة الأربعين النووية والتعليق عليها. اقرأ الأبيات. أهل الدثور، طيب أحسن أحسن، ما قبله قد قرأته. ها نعم، من يقرأ الأبيات؟ نعم أهل، ارفع صوتك. أحسنتم، قرأنا هذا البيت الأخير. نعم، طهر شطر يا عبادي إني أهل الدثور يا فتى خذ عني. لا بأس. طيب عندك عبد الحكيم، ارفع صوتك. دع ما يريب لا يحل. أحسنت. لا بس من ثلاثة أبيات أربعة. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. وقوله الطهور بضم الطاء هو التطهر، والمراد به الوضوء كما جاء في بعض روايات الحديث. وقوله شطر يعني نصف. وقوله الصدقة برهان أي علامة على إيمان صاحبها، فالبرهان هو الدليل والعلامة، وأصله نوع من أنواع الضياء، من أقوى أنواع الضياء يعني. وقوله كل الناس يغدو أي يصبح خارجا من بيته، فالغدو هو الخروج في الصباح. وقوله فمعتقها أو موبقها، معتقها أي منقذها من الهلاك، وموبقها مهلكها، الإيباق الإهلاك. وهذا الحديث فيه فوائد. منها فضل الطهور ومنزلته من الدين، لأنه جعله شطر الإيمان، فهذا يدلنا أيها الإخوة على فضل الوضوء. وقد اختلف أهل العلم في معنى كون الطهور شطر الإيمان، لماذا كان الطهور شطر الإيمان أي نصف الإيمان؟ فمنهم من قال الإيمان المراد به هنا الصلاة، فالطهارة شطرها والباقي فعلها، ومنهم من يقول بأن الطهور ليس المراد به هنا الوضوء أصلا، يعني ليس المراد به الوضوء فقط، وإنما المراد به التطهر من الآفات والآثام وغير ذلك، وعد شطرا لأن الإيمان تخلية وتحلية، فالتطهر شطر وهو التخلية، وفعل الطاعات شطر وهو التحلية. ولكن كما سمعت قد جاءت روايات أخرى تبين أن المراد بالطهور هنا الوضوء. فعلى هذا يعني لا يلزم أن يكون نصفا مساويا لما بقي، فيكون شطرا من الإيمان ولا يلزم أن يكون مساويا لما بقي منه. طيب، وفي الحديث أن الأعمال من الإيمان، لأنه جعل الطهور شطر الإيمان أي أنه منه، فالأعمال من الإيمان، هذا من أدلة أهل السنة على أن الأعمال من الإيمان. من يخالفون في هذا يا معمر؟ من الإيمان خوارج يجعلون الأعمال ليست من الإيمان، خوارج يقولون الأعمال يعني في الإيمان شيء. المرجع أحسن. وفيه فضل التسبيح والتحميد، في الحديث فضل التسبيح والتحميد، لأنه جعل الحمد لله تملأ الميزان، هذا يدلنا على فضل هذه الكلمة العظيمة كلمة الحمد لله. ولكن ليس كل من قالها بلسان امتلأ ميزانه بالحسنات، هذا بحسب ما يقوم بالقلب عند قول هذه الكلمة. وهكذا جعل التسبيح والحمد يملأان ما بين السماء والأرض، والراوي شك هنا، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو قال تملأ، يعني هل الاثنتين، هل الاثنتان يملأان ما بين السماء والأرض أو واحدة منهما، شك الراوي. وفيه إثبات ميزان الأعمال، إثبات ميزان الأعمال، وأهل السنة يقولون إن للأعمال ميزانا حقيقيا توضع فيه الأعمال، وله كفتان ولسان، وهذا شيء يدرس في العقيدة. وفيه أن الصلاة نور للعبد في جميع أحواله، فيه أن الصلاة نور للعبد في جميع أحواله، لأنه أطلق قال الصلاة نور، لم يقل نور في كذا وكذا، وهذا يدلنا على منزلتها العظيمة وفضلها الكبير. فالصلاة نور للعبد في دنياه، ونور له في قبره، ونور له في أرض المحشر وعلى الصراط، والصلاة نور للعبد في أحواله الدينية، فهي سبب للهداية في شتى الأبواب، وهي نور للعبد في طلب العلم، فكلما أحسن صلاته فتح الله عليه في طلب العلم أكثر، وهكذا الصلاة نور بجميع ما تحوي هذه الكلمة من معنى. وفيه أن الصدقة دليل على الإيمان والجود، أن الصدقة دليل على الإيمان والجود، لأنه قال برهان كما قلنا قبل، برهان على صدق العبد في إيمانه، وهي كذلك دليل على جوده. وفيه أن الصبر يضيء للعبد طريقة، أن الصبر يضيء للعبد طريقة، الصبر ضياء، الذي يصبر يستضيء في طريقه كيف يصنع، يعني الآن مثلا إذا نزلت المصيبة، فإذا جزع الإنسان ولم يصبر انطمست أمامه الأمور، فلا يدري كيف يتصرف بسبب جزعه، يخرج عن طور الاعتدال والهدوء، فربما مشى في ظلمات بسبب هذا الجزع. لكن إذا صبر وأمسك نفسه فإنه بعد ذلك يضاء له طريق كيف يتعامل مع هذه المصيبة. وهكذا في فعل الأوامر واجتناب النواهي. الصبر ضياء، وهذه المعاني تحتاج إلى توسع أكثر في الشرح، لكن ليس الموضع موضع زيادة. وفيه أهمية العمل بالقرآن ليكون حجة لك، أهمية العمل بالقرآن ليكون حجة لك، يعني أنه يشهد للعبد عند الله أنه عمل به. وفيه كذلك التحذير من عدم العمل بالقرآن لأنه سيكون حجة على العبد. وهذا يدلنا أيها الإخوة على أنك لن تخرج مع القرآن بسلامة، لا غنيمة ولا وزر، لا، صاحب القرآن إما أن يغنم وإما أن يخسر. فإن عمل بالقرآن غنم، وإن لم يعمل لا نقول خرج كفافا لا له ولا عليه، بل هو خاسر عياذا بالله. وفيه حث العبد على أن يسعى في فكاك رقبته من النار، لأنه قال فبائع النفس فمعتقها. وفيه التحذير من أن يهلك العبد نفسه، وإعتاق النفس وإهلاكها هو بحسب الأعمال، وبحسب الأعمال أعمال القلوب والجوارح. وفيه دليل على أن العبد له مشيئة واختيار، لأنه قال فبائع نفسه، سمى الإنسان بائعا لنفسه، وقال معتقها موبقها، فالعبد له مشيئة واختيار. وفيه ضرب الأمثال والتشبيهات لتقريب العلوم، ضرب الأمثال والتشبيهات لتقريب العلوم، لأن قوله كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها هذا تشبيه للإنسان بالتاجر الذي يخرج من بيته، بالتجار الذين يخرجون من بيوتهم فيخرجون للبيع والشراء، فمنهم من يربح ومنهم من يخسر. فهو يقول كذلك الناس هم تجار مع الله سبحانه وتعالى، يتعاملون مع الله عز وجل، لكن من الناس من يربح في معاملة مع الله ومنهم من يخسر. ولا يلزم الخروج الحسي، فقوله فيغدو لا يلزم الخروج الحسي، قد يبقى في بيته ويكون خاسرا أو رابحا. فلهذا قلنا بأن هذا تمثيل وتشبيه. طيب نكتفي بهذا وإلى هنا. البيت الأخير الذي قرأه الإخوة يحفظ أيضا إلى الدرس القادم إن شاء الله.